وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير ها وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه جميعا عن مغير عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش وفي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل وبه قال حدثنا سيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حا وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حسين نبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن ابي عدين شعبان معبد بن خالد عن حارث رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه حوض الله ذهب ما بين صنعاء والمدينه لکه د سوان او د مدینیوم په منځ کې چې څومره فاصله دومره وګت حوض بای فقال له المستورد رضی الله عنه الم تسمعه آیاتات یرید لذي قال الاواني اغلوخی قال لا فقال المستورد ترا فيه الانیتو کتیب شپدی کلوخی مثل الكواکب پمثل دستورو دستورو مرداغی لوخی بی او دین معلومی گی دا چې دا الله د حبیب ډېر امت بزي او د دین بس کی الله مجعلنا منه وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد انه سمع حارثة بن وهب الخزاعية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله او ذكر وكد حوض بمثل ذي او ذكر نكو قول دا مستورد او قول دا وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجهدري قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب النافع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان امامكم حوضا استاس مخل حوض ده ما بين ناحيته داغید دوارو طرفونو پا منس که دمرا فاصل دکا ما بین جربا و ازروح لکا د جربا و دا ازروح مقام پا منس که چیزیره دمرا داغی پا منس که فاصل دا کما بین جربا و ازروح دادوان زایون دی پشام کی و بیهی قالا حدثنی زهير بن حرب ومحمد بن المسنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطوان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوضا تاسو نمخ کی حوز دے کما بین جربا و ازروح لکا پا من دا جربا و دا ازروح مقام کی چی سمر فاصل دا او پر روایت دے ابن المسنع کی دی حوضوی ان امامکم حوضوی دا حوض نسبت دا اللہ حبیب زان تکنے و بیهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی حاو بی قردسنا ابو بکر بن ابی شیبہ قردسنا محمد بن بشر قالا حدسنا عبید اللہ بهذا الاسناد مثلہ وزاد قالا عبید اللہ فسالتوه فقال قریتین بشام ویدائیود وکلی دی پشام کی بینہما پمند دوارو کی مسیرت ثلاث لیال مسافت و مزل دریوش پونے او پادیز دی ابن بشر کے ثلاثت ایام راغلے د درو رزو منزل له پاغي کی داغي په مسافت ديدا وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسران موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث عبيد الله وبه قال حدثنا هرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوض تاسن مخل حوض ده كما بين جربا و ازرحا لك پمند جربا و دا ازرح کی فی باریکن کنجوم السما پدی کی لوخی دی پشاند آغستور دا آسمان منور دهو سوک چی ورغی فشری بمنویس کلی لم یزما بادها بدا تگی بنشی پس ددین امیشا و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیب و عساق بن ابراہیم ابن ابی عمر المکیو واللبز لابن ابی شیب قال عساق فرنو قال آخران حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي ونبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله مانية الحوز دي لوحي د حوز قال والذي نفس محمد بيدي فاغزات من قسمي چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا په لاسو کې دی لانیت او اکثر من عدد نجوم السما خام خالوخی د دې حوض ډیر دی د شمیر د ستورو د اسمان نا وکواکب ها او دا غي د ستورو نه الا فی اللیلۃ المظلمہ مگر په غشپتیار المصحیا چې د وریزن رو غرمټوی او چې تور شپوي او صحیح وي نستوري پکې ډېر کته شي او لیلې مظلمه اغه ته وایي چې اغه کې سپګمې ني استوري راحت ني ځکه سپګمې ډېر استوري پټوي او مصحیه مانوا مصحیه اے التي لا صحاب فيها غشيغي كده سر وريزنوي آنيت الجنة دا لوخي بيد جنة من شرب منها لم يزما آخر ما عليه چاچوس کلتگ بنشي آخر غشيوي دي پاغي میدان د محشر کې به پتن دران شي یشخب فیه میذابانی رابیگی پدی کی یشخب فیه رابیگی پدی کی او یسل کی شخب ستوی سیلان بیدو توی رابیگی پدی کی رابعیگی با پدیکی میز آبانی من الجنہ آیو دو پرنالی دی جنتنا من شرب منه لم یزما چاچ اسکل نتگ بنشی عرضه مثل طولیه دی دی عرص پا مثل دو گدوالی دی ما بین عمان الہ ایلاد عمان مقام نراوالی تر ایل مقام ما هو شد بياض من اللبن وبيت كشمين دي د پيونا واحلى من العسل او ډيري خوږي دي د غبنا وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المسنى ابن بشار والفاظ متقاربه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتادان سالم ابن بلجاد عن معدان ابن ابي طلحه اليامري عن ثوبان رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لبعقر حوزي ازود الناس لاهل اليمن وعقر ستويني لا بعقر حوزي وإضافة حوز تشوي مراد دو خان دو در دو زير ورن عقر الدار وي أصل أولوي سيدا غيتا عقر كلوچتي وچت بادي تم وي اني بيشك ذا لبعقر حوزي خام خائم با کلاو زید خپل هاوس کی اذود الناس لأهل اليمن اے یمن والا چون کی پیمان کی مخ کیو ویزود الناس شرم بخلق د اهل یمن والا او د پارا یعنی یمن والا برازی او نور چاغی اخسا خواندان دی ایمان نی اید بتفکول شی ادا بد وجد کرام د دوی نه زکه د خلقونه پیمان کی مخ کیو او دا انسوار د مدینی ټول دی یمن نو نو نور خلقو لبوئی تا او صبر او کئی دا چی ایمان تا مخکشوی و ورسی قربان کریو چی نئی مخکشی نو دی با مخک کولشی اهل الیمن نمراد انسوار دی ادربو بی عصوایا وَهَلْ بَكُمْ فَخْبُلِهِمْ سَاحَتَّا يَرْفَدُّ عَلَيْهِمْ وَيْدَفَكُمْ بَخَلَقْ تَرْدِي چِرَوْبَ بَيِّگِ اُبَ پَيَمَنْ وَالَو رَوْبَ بَيِّگِ اُبَ پَيَمَنْ وَالَو دَي بَخَمَارُشِي فسویلان عرضویهی تپوستی اکڑیشو پا بارد عرض دی حوز کی فقال من مقامی الى عمان زماد دی ادری دود زین تر عمان پوری بی وسویلان شرابیهی تپوست اکڑیشو داغی دسکاک بارکی فقال اشد بیاد وب من اللبنی دپیون بزیات اسمینیوی و احلا من العسل او دگبین بزیات خوگیوی یا غط فی می رابانی رابیگی بپدی کی راتو یول بشی پدی کی یو دو پرنالی مدانی ہی یمدانی ہی دا بمدد کئی دوی سر د جنت نا بور توبرا دی احد هما من ذهب یو پر نالب دسرو زری والآخر من ورق ابل ابد سپین زروی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتاده باسناد هشام بمثل حديثه غير انه قال انا يوم القيامه عند عقر الحوض زب فرز قیامت داغ کلاو او فرا خزيد حوض سره ادو قرمانا گانی مورد او چتی عبادی تم وی او دادو خانو دو دری دو زی تم وی و بیهی قرار حدثنا محمد ابن بشار قرار حدثنا یه ابن حماد قرار حدثنا شعبت ون قطاران سالم ابن بلجعد ان معدان ان ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث الحوض حدیث دا حوض فقلت لیحی ابن حماد ماو یحی ابن حماد تا وهذا حدیث سمیت من ابی عوانا فقال وسمیت ایزن من شعبا فقلت انظر لی فی مالا قتل نظرک پدی کی فنظر لی فی نو قتل اکل پدی کی فحدثنی بیہی نماته حدیث بیان کو پدی سرا و به قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا النبي يعني ابن مسلم عن محمد ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ازودن عن حوزي رجالا خام خادفكم بدخل حوض نسسني کما تو زاد الغریبه من الابل لکا چی پردی او ناشنا او خان شړل کی